والحسد والإفك وشهادة الزور، فإن الله حرم جميع ذلك في كتابه المسطور. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع الخير معتد أثيم. فاتقوا الله وخذوا لأنفسكم بأسباب النجاة والسلامة، واحذروا موجبة الهلاك والخسران والندامة، وإياكم الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اسلكوا سبل الخيرات واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. في الحديث الشريف عن ابن بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضار الذي بين جماد وشعبان. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي والزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأدعو ربكم يغفر لكم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. La khutbah d'aujourd'hui est une incitation à faire de bonnes actions pendant le mois de Zulqa'da dans lequel nous nous trouvons. Louange à Allah qui a fait de ce mois l'un des grands mois et qui l'a glorifié. Il en a parlé du temps de Moïse, paix sur lui, et il l'a spécifié par sa parole en disant: nous avons promis à Moïse 30 nuits que nous avons fini par 10. C'est là le délai de son Dieu. Car cela est l'appréciation de l'adorer l'omniscient. Nous le louons et nous le remercions. Il a fait les mois au nombre de 12 dans le grand livre. Nous demandons son pardon et nous témoignons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour les siens et pour ses compagnons. Après ceci, communauté des croyants, je vous recommande, comme à moi-même, de craindre Allah et de lui obéir. Rattrapez le temps passé, car vous êtes à l'ombre du grand mois de Zulqa'da, un mois qu'Allah a glorifié, et il a été glorifié avant l'islam et pendant l'islam. C'est le mois où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a accompli la Umra, c'est-à-dire le petit pèlerinage. Allah y accepte le repentir. C'est pendant ce mois que les djinns ont cru au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une partie des djinns qui a écouté le Saint-Coran a prévenu son peuple en disant: nous avons écouté un livre révélé après Moïse, confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité et le droit chemin. Alors que ceux qui persistent à commettre des péchés se repentent en ce mois, ils gagneront la satisfaction d'Allah. Qu'ils agissent en ce qui satisfait Allah, qu'ils détournent leur regard de tout ce qui est interdit et qu'ils ne fassent de mal à personne, ni avec les pieds, ni avec les mains, ni avec la langue. Qu'ils multiplient les bonnes actions.